بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في اللقاء السابق في الحديث عن المسألة الخامسة من المسائل المقررة في أحكام الحكم المقررة على الفرقة الأولى في كلية الشريعة والدراسة الإسلامية، وانتهينا من أدلة القاضي نصر الدين البيضاوي على ما ذهب إليه من أن مقدمة الواجب واجبة سواء كانت شرطا أو سببا، وقلنا وجوب الشيء يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. فوصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: قيل يختص بوقت وجود الشرط، قلنا خلاف الظاهر، قيل إجاب المقدمة أيضا كذلك، قلنا لا، فإن اللفظ لم يدفع. وهذه هي في الحقيقة اعتراضات من الخصوم الذين ينفون إجابة مقدمة الواجب على القاضي نصر الدين البيضاوي فيما استدل به من أن مقدمة الواجب واجبة سواء كانت سببا أو شرطا. فبداية يقول الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه، وقوله قيل يختص أي اعترض الخصم على الدليل المذكور فقال: لما لا يجوز أن يكون التكليف بالمشروط مخصوصا بوقت وجود الشرط ولا امتناع في ذلك، فإن غايته تقييد الأمر ببعض الأحوال لدليل القضاه وهو الفرار من المحال الذي ألزمتمونا به. لو أنا أذكرك بأنه إذا الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما استدل على وجوب مقدمة الواجب قال إنه يترتب على عدم إيجاب المقدمة أو إيجاب الشرط معناها أن الشرط يجوز تركه، وإذا قلنا بأن الشرط يجوز تركه فإنه هذا يعني أنه أيضا المشروط يجوز تركه، وهذا محال لأنه لا يكون الشيء مأمورا به في نفس التوقيت يجوز تركه. فهنا يقول لما لا يجوز أن يكون التكليف بالمشروط مخصوصا بوقت وجود الشرط، يعني لماذا لا يكون التكليف بهذا المشروط؟ يكون هذا التكليف معينا بوقت معين، وهذا وقت معين هو وقت وجود الشرط، كأن يقول مثلا الله سبحانه وتعالى لك أيها المسلم إذا كنت متوضئا فصلي، أو صلي إذا كنت متوضئا، أو وقتما تكون متوضئا فصلي. جميل. ولا امتناع في ذلك أي لا يوجد ما يمنع ذلك في عقلا، فإن غايته أي فإن غاية هذا الشرط أو إن غاية هذا التخصيص الوقت تقييد الأمر ببعض الأحوال، أو أنه يكون الأمر الذي هو فعل الأمر الذي طلب منك إيجاد الفعل مقيدا ببعض الأحوال. إيه هي الأحوال المقيد بها؟ هي وجود ذلك الشرط، هي وجود ذلك الشرط بدليل القضاء، وهذا هذا يحدث به يعني نتيجة لهذا أن فر من المحال الذي أزمتمون به وهو أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه. قل فأجاب المصنف بأن اللفظ يقتضي إجابة الفعل على كل حال، يعني بأن اللفظ افعل يقتضي منك إجابة الفعل على كل حال. إجابة الفعل لأنه ستدرس فيما بعد بأن الأمر يفيد الوجوب، وأن مقدمة الواجب هذه مفروض إيجابها على كل حال وليست مخصصة بوقت دون وقت، وأن تخصيصها بوقت دون وقت هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن الإنسان مكلف مطلقا وليس بوقت دون وقت. فقال فأجاب المصنف بأن اللفظ يقتضي إيجاب الفعل على كل حال، فتخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر. جميل. هنا لم يرتضي الخصم ما أجاب به القاضي نصر الدين البيضاوي، واعترض اعتراضا من جديد فقال هذا معارض بمثله الذي تقوله من أن إيجاب تخصيصه بوقت معين خلاف الظاهر، معارض بمثله أيضا. لماذا؟ يقول أنت أوجبت المقدمة بمجرد الأمر مع أن اللفظ لا يقتضي وجوبه. يقول له أنت قلت لنا بأن اللفظ اللي هو افعل يقتضي إيجاب الفعل على كل حال، وإيجاب الفعل يستلزم منه إيجاب المقدمة. وتخصيصكم الإيجاب أو إلزام الناس بفعل المأمور به بزمان من دون زمان آخر خلاف الظاهر. طيب، وكذلك أيضا اللفظ الذي أوجب الله عز وجل به أو أوجب الشارع به فعل ذلك شيء معين ليس فيه أمر بإيجاب المقدمة. فقولكم يا قاضي يا بيضاوي بإيجاب المقدمة أيضا خلاف الظاهر. جميل. فهذا الإمام البيضاوي يرد على الناس بأنه الظاهر عدم التخصيص بوقت، يقول له والظاهر كذلك من اللفظ عدم إيجاب المقدمة، لأنه لا يوجد لفظ يقول لك افعل الفعل وافعل مقدمة. فيقول اعترض الخصم على ذلك فقال إنه معارض من مثله، فإنك أوجبت المقدمة بمجرد الأمر مع أن اللفظ لا يقوي وجوبها وذلك خلاف الظاهر. أجاب القاضي ناصر الدين البيضاوي على هذا الاعتراض الثاني فقال لا نسلم أن إيجاب المقدمة خلاف الظاهر، لا نسلم بأن إيجاب المقدمة هذا خلاف الظاهر. لماذا؟ قال لأن مخالفة الظاهر هي إثبات ما يدفعه اللفظ. يقول إن مخالفة الظاهر هي إثبات شيء ينفيه ذلك اللفظ، واللفظ الذي أمرك بالفعل لا ينفي وجود مقدمة. جميل. الظاهر عندنا ليس مجرد الوقوف عند هذا اللفظ، ولكن إثبات شيء يمنعه ذلك اللفظ، كأن يقول لك الله سبحانه وتعالى افعل شيئا معينا ثم تفهم أنت من هذا الظاهر أن تفعل شيئا آخر، لا أن تفعل شيئا آخر خلاف ذلك الأمر الذي أمرك الله عز وجل به، ده اسم مخالفة الظاهر. أما أن يدل على شيء وعلى شيء آخر معه فليس هذا خلاف الظاهر. الإمام البيضاوي يقول فأجاب المصنف بأن لا نسلم أن إيجاب المقدمة خلاف الظاهر، فإن في المحصول لأن مخالفة الظاهر هي إثبات ما يدفعه اللفظ أو دفع ما يثبته اللفظ، أما إثبات ما لا يتعرض له اللفظ لا بنف ولا بإثبات فليس خلاف الظاهر. اللفظ لم يتعرض لإثبات مقدمة ولم يتعرض لنفي وجود مقدم، نحن أثبتنا تلك المقدمة بناء على العقل بناء على ما يفهم من نصوص الشرع وليس باعتبار الظاهر. الظاهر ومخالفة الظاهر حين ننفي أو نحن نثبت شيء ينفي ما أمر الله عز وجل به أو ينفي ما ورد في لفظ الأمر. يقول الإمام الإسنوي إذا علم ذلك فالمقدمة لم يتعرض لها اللفظ بنفي ولا إثبات، فإيجابها أي إيجاب المقدمة كما قلنا بدليل منفصل بدليل آخر غير اللفظ الذي قال لك افعل، احنا فهمناه من العقل وفهمناه من نصوص الشرع ولم نفهمه من مجرد اللفظ الذي يقول لك صلي. يعني احنا لم نفهم مثلا من ان الطهارة واجبة للصلاة من قول الله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، وانما فهمنا مقدمة الواجب منين؟ من قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. جميل. فهمنا مقدمة الواجب منين؟ من اقيم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. جميل. يقول فإيجابها بدليل منفصل ليس خلاف الظاهر بخلاف تخصيص الوجوب بحالة وجود الشرط دون حالة عدمه. يقول له ويرد أن يقلب عليهم دليلهم الذين قالوا فيه بأن هذا يختص بوقت دون وقت، يقول بأن خلاف الظاهر هو أن تدعي أن الواجب هذا يختص بوقت معين دون وقت آخر بوقت وجود الشرط دون وقت دون الوقت الذي لا يوجد فيه الشرط. يقول فإيجابها بدليل منفصل ليس خلاف الظاهر بخلاف تخصيص الوجوب بحالة وجود الشرط دون حالة عدمه، فإنه يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل على كل حال. جميل. بكذا انتهت أدلة القاضي ناصر الدين البيضاوي وانتهت اعتراضات الخصوم على ما استدل به القاضي ناصر الدين البيضاوي، وبقي معنا تنبيه وفروع. بقي معنا تنبيه وفروع. جميل. التنبيه يقول تنبيه مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاة أو عقلا كالمشي للحج أو العلم به كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسية وستر شيء من الركبة لستر الفخذ. بداية أنت عرفت بأن مقدمة الواجب هذه لابد من الإتيان بها وأنها قد تكون سببا وأنها قد تكون شرطا. جميل. و هذه المقدمة أنا أريد أن يقول لك خذ بالك أن في أقسام للمقدمات، هناك مقدمة يتوقف وجود المأمور بها عليها، بمعنى أنه لا يمكن حصول الأمر إلا إذا أتيت بالمقدمة. زي إيه؟ زي الوضوء للصلاة، أنت إذا صليت بدون وضوء أي تركت تلك المقدمة فلن تحصل لك الصلاة حتى وإن أتيت بها أركان الظاهر. جميل. وهناك مقدمة عبارة عن أنك لابد أن تعلم حتى تأتي به. زي إيه؟ زي ستر جزء من الفخذ لستر العورة، زي لستر الإيه؟ لستر شيء من الركبة لستر الفخذ. عورة الرجل ما بين سراته وركبته، جميل؟ طيب ما بين سراته وركبته، هل لابد من أول حد الفخذ من أسفل كده لحد تحت السرة هو ده الحد العورة؟ نعم، لكن لن يتحقق ذلك ولن تعلم أنك سترت العورة يقينا إلا إذا سترت ركبتك وسترت سرتك. جميل؟ هنا الإمام الإسلامي يقول اعلم أن الإمام جعل هذا فرعا، يعني خذ بالك الإمام الرازي في المحصول قال هذا عبارة عن فرع، أي شيء كلام متفرع على ما سبق ذكره من مقدمة الوجه. وصاحب الحاصل وجعله صاحب الحاصل تقسيما، يعني جاء صاحب الحاصل وقال هذا ليس فرعا بل هذا عبارة عن تقسيم لمقدمة الوجه. ولكل واحد وجه، أي وجه تضر كل واحد فيهم. يقول أما التقسيم الذي ذهب إليه صاحب الحاصل فلأن مدلوله إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة. الهدف من التقسيم إظهار الشيء الواحد على وجوه أو على أوجه مختلفة أو على صور مختلفة. جميل؟ وهذا واضح هنا. لماذا؟ لأنه قسم لك مقدمة الواجب وقال لك انتبه أن مقدمة الواجب تنقسم إلى قسمين، وبالتالي أظهر لك مقدمة الواجب على أوجهها المختلفة، أنها مما يتوقف عليها الفعل أو أنها مما يتوقف عليها العلم بالشيء. تمام. وأما التنبيه، يعني لماذا؟ يعني هو دلوقتي الإمام الرازي قال فرع، الإمام سراج الدين الأرماوي في الحاصل قال تقسيم، وهنا الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي قال تنبيه. فما الفارق بين التقسيم والتنبيه والفرع؟ فإحنا قلنا التقسيم. أما التنبيه فماذا؟ قال التنبيه المراد منه ما نبه عليه المذكور قبله بطريق الإجمال. بطريق الإجمال إزاي؟ أحيانا يأتي الكلام في كتب الفقه أو في كتب أصول الفقه على صورة معينة ويأتي فيها الكلام مجملا لا تفصيل فيه، فيأتي في نهاية الكلام بتنبيه يقول لك انتبه، الكلام السابق المقصود به كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا هو واضح هنا، إن الإمام البيضاوي رضي الله عنه أتى بالكتاب فقال وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا، وقيل يوجب السبب دون شرط، وقيل لا فيهما، كويس، واستدل وذكر أدلته، لكن لم يذكر لك في المقدمة أن وجوب الشيء مطلقا على أقسام. جميل، وبالتالي أتى لك بهذا التنبيه هنا للتفصيل، ليفصل لك أن هذا الوجوب اللي في الأول ده هو عبارة عن قسمين، شيء نتوقف عليه الفعل أو صحة الشيء، وشيء نتوقف عليه العلم بالشيء، نتوقف عليه العلم بالشيء. طيب، وأما التنبيه فالمراد منه ما نبه عليه المذكور قبله بطريق الإجمال، وها هنا كذلك، وها هنا أي في هذا الكتاب في هذا الموضع كذلك، لأن توقف الشيء على مقدمته أعم من كونه يتوقف عليها من جهة الوجود أو من جهة العلم بالوجود، إما شرعا وإما عقلا، فلما لم يكن هذا منصوصا عليه بخصوصه وخيف أن يغفل عنه النظر قبل تفطن تنبه لذلك، قبل تفطن وتنبه لذلك. إذن هذا الكلام يقول لأن توقفه كذلك ها هنا، لأن توقف الشيء على مقدمته، أن تقول توقف الشيء على مقدمته أعم من كونه يتوقف عليها من جهة الوجود أعم من أن تقول إنه هذه المقدمة تنقسم إلى قسمين، ماشي، إما شرعا وإما عقلا. فلما لم يكن هذا منصوصا، أي فلما يكن هذا التنبيه منصوصا عليه في المقدمة، يعني كان مثلا ممكن يأتي لك القاضي ناصر البيضاوي فيقول لك في المقدمة وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به، وهذه المقدمة تنقسم إلى قسمين، إما على سبيل الوجود، إما أن يتوقف عليها وجوده، إما أن يتوقف على علمه به، لكن لم يذكر ذلك مقدمة في الأول، وخاف القاضي ناصر الدين البيضاوي أن تنسى وألا تنتبه لهذا الكلام أتى لك بالتنبيه في النهاية. وهذا معنى كلام الإمام الإسلامي يقول فلما لم يكن هذا منصوصا عليه بخصوصه وخيف أن يغفل عنه الناظر قبل تفطن وتنبه لذلك، ماشي، أو قيل تفطن وتنبه لذلك، انتبه في كذا، ماشي. طيب، وأما الفرع، هنا بقى بيجيب لك وجهة نظر الإمام الرازي في المحصول لماذا قال عن هذا الكلام أنه فرع. تمام، قال وأما الفرع فالمراد منه ما يكون مندرجا تحت أصل كلي وهو حاصل ها هنا. المفروض إنه الفرع هذا مبني على أصل أو مندرج تحت مسألة كلية، المسألة الكلية عندنا تقول وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. طيب ما علاقة إن إحنا تقول ديت مندرجة وأنت من شوية تقول تقسيم وتقول تنبيه؟ أقول لك آه والله خد بالك، لأنه إحنا قلنا من شوية أن وجود وأن المقدمة عموما، أن المقدمة بشكل عام أعم من أن تقول يتوقف وجودها عليه أو أن تقول يتوقف عليها العلم به، هي أعم من هذا، أعم من هذا التقسيم. لكن هذا التقسيم إحنا نتكلم فيه فين؟ هذا التقسيم اللي نتكلم فيه نتكلم فيه في الكتاب. جميل. ولذلك الإمام فخر الدين الرازي رضي الله تعالى عنه أتى بهذا الكلام وجعله فرعا متفرعا على مساق. جميل. أن نتفرع على وجود المقدمة أن هذه المقدمة تنقسم إلى قسمين، لأن كل واحد من هذه الأقسام المستفادة من هذا التقسيم قد اندرج تحت الأصل السابق الذي هو مقدمة الواجب. يقول حاصل ما قاله المصنف، معنى ما قاله المصنف أن مقدمة الواجب قسمة، أحدهما أن يتوقف عليها وجود الواجب إما من جهة الشرع كالوضوء للصلاة، إذ العقل لا مدخل له في ذلك، العقل لا يثبت شرعا ولا يثبت وضوء ولا صلاة، وإما من جهة العقل كالمشي للحج، لأن الله عز وجل لما قال لك لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا معناها إيه؟ معناها جهز الزاد والراحلة واركب وروحي، هذا كلام عقلا. ولم يقل لك الله سبحانه وتعالى في دليل منفصل، يعني احنا فهمنا مقدمة الصلاة الواجبة الوضوء للصلاة من يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق، لكن مقدمة الحج الواجب اللي هي المقدمة التي توقف عليها شروع الحج فهمناها منين؟ من العقل. جميل. والصواب التعبير بالسير أو بقطع المسافة كما قاله في المحصول لا بالمشي. والقسم الثاني أن يتوقف عليها العلم بوجود الواجب لا نفس وجود الواجب. طيب معنى إيه الكلام ده اللي هو يقول الصواب التعبير بالسير أو بقطع المسافة؟ هنا بيقول الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه أو عقلا كالمشي للحج في قوله تنبيه مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاة أو عقلا كالمشي للحج. كلمة المشي للحج دي معناها إيه؟ معناها ننزل على رجليه، كويس؟ والله عز وجل لم يكلفك بالسير على القدمين، بل كلفك بأن تجهز زادا وراحلة وتسير. تسير ديت يعني معناها تركب تمشي، المهم أنك أنت تتجه إلى الإيه؟ إلى الحج أو تقطع المسافة إلى الحج. جميل. ولذلك قال والصواب التعبير بالسير أو بقطع المسافة كما قاله في المحصول لا بالمشي، لأن كلمة المشي ديت توهم تقييد أن الحج لا يصح إلا مشي على القدمين. الإمام الإسنوي بيعلم الناس دقة العبارة ودقة الكلام، مش أي كلام يتكتب في العلم. والقسم الثاني الذي قال عنه الإمام البيضاوي اللي هو أو العلم به كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي وستر شيء من ركبة لستر الفخذ، بيقول إيه؟ والقسم الثاني أن يتوقف عليها العلم بوجود الواجب لا نفس وجود الواجب. بص سيدي، في فرق بين العلم بوجود الواجب وبين نفس وجود الواجب. العلم بوجود الواجب أن تعلم أن الواجب موجود، كويس؟ إزاي؟ أنت هو ضرب مثال بمن نسي صلاة ولا يعرف أي الصلوات هي التي نسيها، يلزمه ماذا؟ أنت ما أنتش عارف أنت هتصلي إيه؟ قضاء لو فاتك صلاة وعليك صلاة من الصلاة الخمس، إيه هي الصلاة دي؟ نسيتها. ممكن تحصل، ممكن تحصل، إحنا نتكلم في الممكن. طيب وبعدين يجب عليك أن تصلي خمس صلوات. إشمعنى الخمس صلوات؟ لأنه لن تتيقن أنك أديت الواجب عليك اللي هو قضاء الفائتة إلا إذا صليت الخمس، لأنه هذه الفائتة ستكون واحدة من الخمسة دول يقينا، ستكون واحدة ستة. تمام؟ إذن العلم بوجود الواجب، العلم بوجود الفائتة التي قضيت لن يمكن إلا بصليت صلاة الخمس. تمام؟ ماشي. ديت إيه؟ بيقول والقسم الثاني أن يتوقف عليها العلم بوجود الواجب لا نفس وجود الواجب. نفس وجود الواجب ده إمتى؟ ده اللي هو إنك أنت تصلي، كويس؟ وذلك كمن ترك صلاة من الخمس ونسي عينها فإنه يلزمه أن يصلي الخمس، لأن العلم بالإتيان بالمتروك، الإتيان بالمتروك الذي هو الواجب، لا يحصل إلا بعد الإتيان بالخمس. فالأربعة عبارة عن إيه؟ مقدمة للواجب. يبقى الأربع صلوات الزيادة دول هي عبارة عن مقدمة الواجب هنا، لكن هذه المقدمة لا يتوقف عليها وجود الواجب. هذه المقدمة لا يتوقف عليها وجود الواجب، لأن وجود الواجب هيحصل بالصلاة. أمال إيه اللي يتوقف عليه وجود الواجب؟ زي وضوء الصلاة دي يتوقف عليها وجود الواجب. تمام؟ بل العلم به كما قدمناه، لأنه قد يصادف أن يكون المفعول أولا هو الواجب، لأنه احتمال إنك أنت هتصلي إزاي؟ احنا بالك انه ترتيب الصلوات الفوائد عند الشافعية مش واجب، فانت ممكن تيجي مثلا تصلي العصر وبعدين الظهر وبعدين المغرب وبعدين العشاء، فانت ناسي اصلا انت فاتتك ايه، انهي صلاه اللي فاتتك، فتيجي انت تصلي العصر اولا، طب ما هي اول صلاه ممكن تكون اللي فاتتك هي العصر. جميل، ايه بقى لازمتها المقدمات؟ ملهاش لازمه المقدمات. يبقى اذا هذه المقدمه الهدف منها والغرض منها ايه؟ التيقن ومعرفه انك انت اتيت بما افترض الله عز وجل عليك من اتيان بالفوائد، لانه قد يصادف ان يكون المفعول اولا هو الواجب. طيب في مثال ثاني، قال لك ومن ذلك ايضا وجوب ستر شيء من الركبه لتحقق ستر الفخذ، لانه لن يمكنك التحقق من انك سترت الفخذ اللي هو ما بين سرتك وركبتك في عوره الذكر، خدت بالك، في عوره الرجل، الا اذا سترت جزء من الركبه حتى يتيقن ذلك. وبرضه مثال كذلك غسل جزء من العضد زياده على غسل المرفق، لانه لن يتحقق غسل المرفقين الا بغسل جزء من العضد. وغسل الكعبين في الوضوء، لن يتحقق غسل الكعبين الا بغسل جزء فوق الكعبين. تمام، لن يتحقق العلم في غسل الكعبين الا بهذا. يقول ومن ذلك ايضا وجوب ستر شيء من الركبه لتحقق ستر الفخذ، انما اتى المصنف بهذين المثالين لما اشار اليه في المحصول، وهو ان الاول قد كان الواجب فيه متميزا عن المقدمه ولكن طرأ عليه الابهام، والثاني لم يتميز الواجب عن المقدمة أصلا لأجل ما بينهما من التقارب. ولك أن تفرق أيضا بأن الواجب في الأول متلبس بالمقدمة، وأما الثاني فلا غير أنه لا يمكن عادة إلا بفعله. الإمام يقول لك إيه الغرض من الإتيان بهذين المثالين، يعني في مسألة العلم بالإتيان بالمقدمة، يقول إيه؟ يقول أتى المصنف بهذين المثالين لما أشار إليه بالمحصول، أشار إليه بيقول لك إلى أن الأول اللي هو المثال الأول اللي هو بتاع صلاة خمس مرات ده، يقول الصلاة اللي هو أن يصلي خمس صلوات حتى يتأخر من قضاء الفائتة، أن الأول قد كان الواجب فيه متميزا عن المقدمة، الواجب فيه هو الأداء وأداء صلاة بعينها، ومطلوب منك أداء صلاة واحدة، ولم يطلب الله عز وجل منك أن تؤدي تلك المقدمة، لكن وهذه الصلاة متميزة عن تلك المقدمة، ولكن طرأ عليه الإبهام، لكن اللي حصل أنك أنت ما أنتش عارف أنك أنت تصلي أنهي فائتة بالضبط، أو أنهي صلاة بالضبط هتنوي أنك أنت تقضيها، لأن أنت كما تعرف أنه من ضمن الصلاة في صفة الصلاة زي ما درست في المنهاج، المفروض أنك أنت درست، لو أنت شافعية تدرسوا الكلام ده السنة دي، أنه لابد فيها من قصد فعله وتعيينه من فرض أو نفل، وتعيين الفرضية فيها لابد أنك أنت تقول فيها ظهرا أو عصرا أو عشاء أو مغربا أو غير ذلك، ولابد أنك أنت تقول فيها أداء أو قضاء، فأنت هتقضي فائدة الفوائد، لابد أن تعين فيها هي عصر ولا ظهر، وبما أنك أنت نسيت وهتقضي فائتة وما أنتش عارف هي إيه بالضبط، فلابد فيها من مقدمة يتحقق فيها العلم أنك أنت أدت تلك الفائدة، وهذه المقدمة خارجة عن الفعل ذاته ولا يتعقق ولا يتعلق بها شيء، ولكن طرأ عليه الإبهام، وهو أن الأول قد كان الواجب فيه متميزا عن المقدمة لأنه لا يحتاج أصلا مقدمة، ولكن طرأ عليه الإبهام، والثاني لم يتميز الواجب عن المقدمة أصلا، لم يتميز فيه الواجب الذي هو ستر العورة ما بين السرة والركبة عن المقدمة التي هي ستر جزء من الفخذ. لماذا؟ لأجل ما بينهما من التقارب، لأن الاثنين قريبين من بعض جدا، والاثنين من الممكن أن هو ينكشف جزء من العورة وأنت لا تدري. يقول لك أن تفرق أيضا بأن الواجب في الأول اللي هو في العلم متلبس بالمقدمة، وأما الثاني فلا غير أنه لا يمكن عادة بفعله. الواجب في الأول متلبس بالمقدمة بمعنى أنه يتوقف العلم بأداء ذلك الواجب على الإتيان بهذه المقدمة، وأما الثاني فلا يتوقف العلم على ستر الفخذ بستر جزء من الركبة، غير أنه لا يمكن عادة، غير أنه لا يمكن أن تتأكد من ستر الفخذ إلا بستر جزء من الركبة. وبعدين بدأ أنه هو يتكلم القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه على فروع تتفرع على قضية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بدأ يتكلم في مسائل متعلق بها المحرمات والمباحات، أنه خلاصة الكلام فيها أن هناك أشياء من المحرمات لا يمكن اجتنابها إلا بترك أشياء من المباحات التي أحلها الله سبحانه وتعالى، وعندها نقول يجب عليك أن تترك ذلك المباح من أجل تحقق ترك الحرام. جميل. يقول فروع: الأول، لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبيات حرمتا على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما. لو جه دلوقتي واحد تزوج امرأة ثم المرأة دي دخلت في وسط الستات جميعا، بيقول له في مراتك يا عم؟ قال والله هي دخلت في وسط الناس دي فما عرفهاش، تزوجها قبل أن يراها، ما عرفهاش أصلا. كويس. طيب أنهي مراتك في دول، ديت ولا ديت؟ ولا قال والله ما عرفش أي فيهم. هل يحل له أن يأخذ أي منهما؟ لا، هو يجب عليه أن يترك الحرام، لواحدة منهم محرمة عليه، ويحتاط في الأوضاع ما لا يحتاط لغيرها. طيب وبعدين؟ يبقى يحرمها عليه، حرمتها عليه لحد إمتى؟ لحد ما يتبين فيه أنه وعد فيه مراته. الثاني، لو قال إحداكما طالق، واحد متجوز اثنين وقال واحدة منكم طالق، كويس، هل نقول إن واحدة منهم حلال والتانية حرام؟ لا، الاثنين حرموا تغليبا للحرمة، والله تعالى يعلم أنه سيعين إحداهما، لكن لما لم يعين لم تتعين، لحد ما يعين لينا هو أنهي واحدة فيهم طالق، الاثنين حرام عليه. ماشي. الثالث، الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب وإلا لم يجوز تركه. الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب، نتكلم عنه إن شاء الله، وإلا لم يجوز تركه. أقول لم يستوي بشرح، يقول جعل المصنف هذه ثلاثة فروعا للأصل المتقدم، وهو وجوب المقدمة التي يتوقف عليها العلم بالإتيان بالواجب. هذا الكلام متفرع على العلم بالإتيان بالواجب، مقدمة الواجب التي يتوقف عليها العلم بالإتيان بالواجب، وليست المقدمة التي يتوقف عليها وجود الواجب. تمام. وتفريع الأول والثاني واضح، أما الثالث ففيه كلام يأتي، عشان كده بقول أخرنا للآخر، وستعرف الجميع. الفرع الأول، إذا اشتبهت الزوجة بأجنبيات حرمتها جميعا على معنى أنه يجب عليه الكف عن وطئهما جميعا، إحداهما لكونها أجنبية، واحدة منهم عشان هي أجنبية، والأخرى لأنها مشتبهة بالأجنبي. ووجه تفريعه، اشمعنى خلينا ده من ضمن مقدمة الواجب التي توقف عليها العلم بها؟ قال لك سيدي أن الكف عن الأجنبية واجب، ترك إتيان الأجنبية واجب، ولا يحصل العلم به ولا يمكن العلم به إلا بالكف عن الزوجة. احنا عارفين أن واحدة منهم زوجتك، وكذلك نعلم أنه يحرم عليك أن تأتي امرأة أجنبية، وأنه يجب عليك أن تكف عن المرأة الأجنبية، وتحقق الكف عن المرأة الأجنبية لا يمكن إلا باجتناب الزوجة، ده في حالة إيه؟ اثنين اشتبهوا على بعض. وإنما فسر المصنف تحريمهما بالكف عنهما لأن تحريم الزوجة ليس بالذات بل بالاشتباه، وهذا الذي يشير إليه لا تحقيق فيه، فإن المراد بتحريم الأجنبية أيضا إنما هو الكف لا تحريم ذاتها. لا تحريم ذاتها، إيش معنى بيقول الكف برضو في الأجنبية لا تحريم ذاتها؟ لأنه الكف عنها معنى الامتناع عنها، أما تحريم ذاتها ممكن يتجوزها. الفرع الثاني، إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق، قال في المحصول، فيحتمل أن يقال ببقاء حل وطئهما، ده احتمال. ليه؟ لأنه والله الحرمة لم تتعين، طالما لم تتعين يبقى الاثنين حلال، لكن هذا الكلام صار أنه غير سديد، لأن الطلاق شيء معين فلا يحصل إلا في محل معين، فإذا لم يكن معينا لا يكون الطلاق واقعا، بل الواقع أمر له صلاحية التأثير في الطلاق عند التعيين. لابد أن يكون الطلاق ده واقع على معين، تقول ما تقولش إحداكما طالق، تقول واحدة منهم أنت طالق. جميل. ما ينفعش أنك أنت تقول إحداكما طالق وبعدين تستنى للتعيين. ماشي. ومنهم من قال حرمتها جميعا إلى وقت البيان تغليبا لجانب الحرمة، هذا كلام كويس، وستعرف أن الثاني هو المختار يعني، وذكر في المنتخب مثله أيضا، وقد جزم المصنف بالثاني مع أن صاحب الحاصل لم يذكر ترجيحا ولا نقلا، بل حكى احتمالين على السواء، وتفريع هذا يعرف مما قبله، يعني برضو زي اللي قبل منه، من إن هو الامتناع عن إحداهما لأنها مطلقة، وعن الثانية لأنها مشتبهة بالمطلقة. والفرق بينهما أن إحدى المرأتين في الصورة الأولى ليست محرمة بطريق الأصالة بل بالاشتباه، بخلاف الفرع الثاني فإنهما في ذلك سواء، ولهذا خيرناه. وأيضا فليس قادرا على إزالة التحريم في الأول بخلاف الثاني، وقوله والله أعلم جواب عن سؤال مقدم ذكره في المحصول توجيهه، أن الله تعالى يعلم المرأة التي سيعينها الزوج بعينها، فتكون هي المحرمة والمطلقة في علم الله، وإنما هو مشتبه عليها. هذا هو حاصل ما قاله الإمام، وهو اعتراض على ما ذكره أولا من حلهما جميعا، واقتضى كلامه الميل إليه، وذلك لأنه إذا تقرر بما قاله أن إحداهما مطلقة والأخرى مشتبهة بها فتحرمان جزما كما تقدم في الذي قبله، ولا يبقى للإباحة مع ذلك وجه، ولا يستقيم جعلها اعتراضا على القائل الآخر وهو الذاهب إلى التحريم لأنه على وفقه لا على عكسه. لا على عكسه. يقول لك زيد احتمال، لماذا لم تقل إنه الاثنين حلال باعتبار إنه لابد أن يكون الطلاق واقعا على عيني على معين؟ قال لك والله الله سبحانه وتعالى يعلم أن إحداهما مطلقة وأن الثانية غير مطلقة، لأن الله سبحانه وتعالى في علمه السابق يعلم أنه سيعين فلانة، جميل، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن الاثنين حرمتا. ماشي. يقول وجوابه ما ذكره المصنف، وهو أن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي، فيعلم ما ليس متعين غير متعين، لأن الواقع إذ لأنه الواقع إذ لو علمه متعينا مع أنه غير متعين لزم الجهل وهو محال مع الله تعالى. إذا تقرر ذلك فنقول لا شك أن الزوجة ما لم يعين المطلقة لم تتعين في نفسها، وإذا لم تتعين فيعلمها الله تعالى غير متعينة، وإن كان يعلم أن هذه التي ستعين، وأما كونه يعلمها متعينة حتى تكون هي المطلقة فلا. وإذا علمت توجيه الاعتراض وعلمت جوابه علمت أن الواقع في المنهاج خطأ، فإن هذا اعتراض على الإباحة وهي غير مذكورة فيه، وكأن المصنف توهم أنه اعتراض على التحريم لذكره عقبه في المحصول والحاصل، وهو غلط سببه عدم التأمل. إن الإمام الإسلامي يتعقب كلام الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه في قوله والله يعلم أنه سيعين إحداهما، لمين؟ يريد أن يقول لك إنه لا، ربنا سبحانه وتعالى في علمه السابق أنه يعلم، أي لو معينة سيعلم أنها معينة، لو غير معينة سيعلم أنها معينة، لو يعرف أنه هازل سيقول هازل، لو يعرف أنه يتكلم على واحدة بعينها سيعني أنه يتكلم على واحدة بعينها، وما في علم الله السابق شيء، وما في علم الله شيء، وما في علمنا نحن شيء آخر. الفرع الثالث، القدر الزائد على الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين كمسح الرأس والطمأنينة وغيرها لا يوصف بالوجوب على ما جزم به المصنف لأنه يجوز تركه، وفي المحصول والمنتخب أنه الحق، وفي الحاصل أن مقابله خطأ. وهذه المسألة فيها اختلاف شهير عندنا واضطرب في كلامي واضطراب في كلام من يفتى بكلامه، وقد ذكرت ظاهر المسألة والاضطراب الواقع فيها وفوائد الخلاف في بصفة الوضوء من كتاب الجواهر، ثم ذكرته أبسط من ذلك في التناقض الكبير المسبب للهمات وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه. شوف يا سيدي الموضوع وما فيه، إنه في عندنا أشياء ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بفعلها، تمام، ولم يقدر لنا فيها مقدارا معينة، زي إيه؟ زي مسح الرأس في الوضوء. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، تمام، فلم يحدد لنا ربع الرأس ولكن هو بعض الرأس وغير ذلك، وبالتالي المقدار الواجب غير المتعين ده لا تجوز الزيادة، لا تجب الزيادة عليه لأنه يجوز ترك ذلك الزائد الواجب. الطمأنينة في الصلاة حددها العلماء بأنها أن يعود كل عظم إلى فقارها أو يعود كل عظم إلى موضعه، كويس. أنت عندك في أركان الصلاة اللي هي إيه؟ الركوع والطمأنينة فيه، والقيام من الركوع والطمأنينة فيه، والسجدة الأولى والطمأنينة فيها، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيها، والسجدة الثانية والطمأنينة فيها، وهكذا، تمام. فالطمأنينة ركن عند الشافعية، هذه الطمأنينة حدها العلماء بأنها أن يعود كل عظم إلى فقارها ويعود كل عظم إلى موضعه، هذا عودة كل عظم إلى موضعه، تمام، الزيادة عليها ليست واجبة، الزيادة عليها ليست واجبة ليه؟ لأنه يجوز تركها، تمام. فالإمام الإسلامي يقول هذا الكلام موجود في كتاب كذا وفي كتاب كذا وفي كتاب كذا وفي كتاب كذا، المهم، ووجه تفريع هذا على القاعدة المتقدمة التي هي العلم بوجود الشيء هو أن الواجب لا ينفك غالبا عن حصول زيادة، زي إيه؟ أي واجب أنت بتفعله في الطهارة لا ينفك غالبا عن حصول زيادة، أنت يجب عليك أن تغسل الوجه، تغسل مع الوجه له جزء من الرأس، جزء من الذقن، بتغسل جزء من الأذنين، بتغسل وتغسل المرفقين، بتغسل جزء من العضو، بتغسل القدمين، بتغسل معهم جزء من الكعب، فوق من الكعبة، كويس؟ ففعل الواجب لا ينفك من حصول زيادة، لابد دائما بيتصل به زيادة، انت اصلا طبيعي بيتصل بحصول زيادة من غير ما حد يطلب منك كده، فتكون هذه الزيادة مقدمة للعلم بحصوله، هذه الزيادة اذا وقعت هي المقدمة التي يترتب عليها العلم بحصول فعل الواجب اللي هو غسل اليدين المرفقين مثلا، ولك أن تقول إذا كان هذا الزائد زائد عند المصنف في مقدمة الواجب فيلزم أن يكون واجبا كسبب شيء من الركوة وأنظاره على ما تقدم في القاعدة، وحينئذ فيكون وصفه بعدم الوجوب مناقضا لما تقر عنده فيما لا يتم الشيء إلا به، اللهم إلا أن يريد نفي كونها مقدمة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول لك يا سيدي لو إحنا بنتكلم على أنه هذا الكلام من ضمن مقدمة الواجب، فمقدمة الواجب بتقول لو احنا فرعنا هذا الكلام اللي هو الطمأنينة او الزيادة على الشيء الواجب ده، لو فرعنا على انها من ضمن مقدمة الواجب يبقى هنقول انها واجبة ولا يجوز تركها، كويس. لكن هنا الامام البيضاوي قال يجوز تركه. طب يجوز تركه هنا احتمال من اثنين، اما انه الامام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يريد التنبيه على ان مثل هذا الامر غير مفرع على قضية ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وعلى مسألة أنه مقدمة الواجب التي هي العلم بوجود الشيء، إما أن يريد الإمام البيضاوي أن ينفي عنها، أن ينفي عنك هذا الاحتمال، وإما أنه يريد أنها مندرجة فيه وبناء على ذلك وقع في التناقض. ليه؟ لأنه من شوية قال لنا أنه الواجب عندك في ستر العورة ما بين السورة والركبة ستر جزء من الركبة لتحقق ستر الفخذ، للعلم بستر الفخذ. طب ما هو ستر الفخذ واجب شوي، والزيادة على الواجب انت طلبتها حتى قلت لنا ستر جزء من الركبة، لماذا قلت لنا هنا ان الزيادة على الواجب كالطمأنينة في الصلاة غير واجبة؟ هذا تناقض. جميل. والامام الاسلامي ذكر لنا انه في هذا الكلام احتمالين، الاحتمال الاول وقوعه في التناقض، الاحتمال الثاني انه اراد التنبيه على ان هذا غير مدرج في مقدمة الواجب. هذا والله تعالى اعلى واعلم واعز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو اذا اعجبكم، سعيد لتلقي اسئلتكم، وان شاء الله التقي بكم في المسألة الخامسة ان شاء الله سبحانه وتعالى، وهي وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.